بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. النتيجة التي انتهينا إليها في الأبحاث السابقة في إرادة الله سبحانه وتعالى أن الله ليس مريد أو ليس مريدا بالمعنى المتقدم من الإرادة، وهو إجماع العزم. وكذلك اتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى مختار، بمعنى أنه ليس بمجبر على فعل من الأفعال. هذا الجبر يمكن أن نعطي له معنى خاصا فيكون في قبال الإكراه والإضطرار، ويمكن أن نعطي له معنى عاما فيشمل كل الحالات الثلاث، يعني في قبال الجبر الخاص، في قبال الإضطرار، في قبال الإكراه. جميعا الله ليس بمجبر بل هو مختار. ثم انتهينا إلى تلك الأحاديث التي كانت تتكلم أن لله إرادتين، إرادة عزم وإرادة حتم. قلنا بأن هذه الروايات لعله والله العالم إشارة إلى الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. من هنا صرنا بصدد بيان أنه هل توجد هناك منافاة بين الإرادة التكوينية للفعل وبين الإرادة التشريعية إذا كان ذلك الفعل منهيا عنه، أو لا توجد هناك منافاة؟ طبعا المنافاة بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ليست فقط متصورة في مقام كون الإرادة التشريعية تكون نهيا، بل حتى لو كانت أمرا أيضا هناك منافاة. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء وهو يشاء ذلك الشيء، هذا الأمر يكون لغوا. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، لأنه إذا كانت إرادته إشاءته قد تعلقت بتحقق الفعل، إذن سواء أمر أو لم يأمر يتحقق الفعل خارجا أو لا يتحقق، لأنه يستحيل تخلف المراد عن إرادته التكوينية. وفي النهي أيضا كذلك، الله سبحانه وتعالى إذا كان قد شاء الفعل فإذا نهى عنه المنافاة يكون بشكل واضح، لأنه شاء الفعل ويستحيل أن يتخلف المراد عن إرادته ومع ذلك نهى عن الفعل. الروايات كما قرأناها بالأمس، الرواية قرأناها من الكافي. هناك رواية أخرى أيضا بهذا المضمون في البحار الجزء الرابع صفحة 139 في الحاشية رقم 3. الحاشية همتنا ما مذكورة لمن، يقول وللحديث توجيهات أخرى لا يسعنا ذكرها هنا، فلا يذكر بأنه من باعتبار أنه في الحواشي الأخرى موجودة، ولكن هنا لا يذكر صاحب الحاشية من هو. على أي الأحوال يذكر في الحاشية 3 ويقول ويؤيد ذلك، يعني تحت رواية إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء. رواية أخرى عن كربوي من أنه قال عليه السلام فرض النسبة، يعني نسبة الكتاب للإمام الرضا، قد شاء الله من عباده المقية وما أراد. قد شاء بالإشاءة التكوينية وما أراد بالإرادة التشريعية. قد شاء الله من عباده المعصية وما أراد، وشاء الطاعة وأراد. شاء الطاعة يعني التكوينية، عفوا شاء الطاعة يعني ماذا؟ التشريعية، وأراد التكوينية. لأن المشيئة مشيئة الأمر ومشيئة العلم إلى أن يقول ثم ينقل نفس هذا إن الله تبارك وتعالى نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وقد علم أنهما يأكلان منها لكنه عز وجل شاء ألا يقول. هذا شرح للرواية ما إلى علاقة. إذن الروايات بهذا المضمون كثيرة، وهي أن لله سبحانه وتعالى إرادتين. لا يتحق لتصور البعض أنه هنا عندما نقول أن لله إرادتين يعني إرادة ذاتية وإرادة فعلية، لا، هذه الروايات ليست بصدد بيان إرادة ذاتية وإرادة فعلية، بل كلتاهما في مقام بيان الإرادة الفعلية، ولكن إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. من هنا أصرنا بصدد بيان أنه كيف لا يقع تناف بين إرادته التكوينية للفعل وبين نهيه سبحانه وتعالى عن الفعل. أنا أبين في المقدمة بالأمس أشرنا إليها، وهي أنه العلماء فيما يرتبط بأن العلم الإلهي تابع أو متبوع، تجدهم في موردين ظاهر كلماتهم يوجد بينهما تهافت. مرة يقولون أن المعلوم تابع للعلم، يعني ماذا؟ يعني أن علم الله فعلي وليس انفعالي، العلم متبوع والمعلوم تابع، يعني ماذا؟ يعني أن العلم لم يؤخذ من المعلوم، وإن المعلوم وجد على أساس العلم على الذي، هذا تارة هكذا يعبرون أن العلم متبوع والمعلوم تابع، وبعض الأحيان يعبرون بهذا التعبير يقولون أن علمه تابع والمعلوم ماذا؟ متبوع. خب من لا خبرة له في كلماتهم يقول هؤلاء يتهافتون هنا في كلماتهم، مرة يقولون أن العلم تابع، مرة يقولون أن العلم ماذا؟ متبوع، ولكنه لا تهافت، لأنه هناك عندما يبينون أن المعلوم تابع وأن العلم متبوع في الإيجاد والوجود تابع ومتبوع، يعني أن المعلوم متبوع تابع يعني في الإيجاد تابع للعلم، وليس العلم في الوجود والإيجاد عن ماذا؟ للمعلوم، كعلمي وعلمك، علمي وعلمك تابعان للمعلوم في الوجود لو سابقان على المعلوم في الوجود، ها؟ سابق متأخران على المعلوم في الوجود، يعني أنا لم أكن أعلم بهذا الكتاب بعد أن علمت وجدت صورة الكتاب أين؟ في ذهني. إذن هنا التابعية والمتبوعية بلحاظ التقدم والتأخر في الوجود، فيكون بهذا اللحاظ العلم متبوع والمعلوم ماذا؟ تابع. أما في كيفية تحقق المعلوم، العلم متبوع لو تابع؟ في كيفية تحققه، إذا كان الفاعل ماذا؟ المعلوم إذا كان فاعلا مختارا، هذا الفاعل المختار، الله من الأزل يعلم أنه يفعل الخير أو يفعل الشر أو لا يعلم، ها؟ فهو من الأزل سيختار أو سيشاء، يشاء ماذا؟ يشاء الفعل أو الترك، ولكن هنا شاء الفعل أو الترك. لماذا شاء الفعل أو الترك؟ يعني لو سألت الله سبحانه وتعالى قلت له سيدي لما شئت الفعل، فعل الحرام من فلان لما شئته في إرادتك التكوينية، يقول لأنه هو أعلم أنه سيشاء ذلك بعدما يوجد بعشرين سنة من عمره. إذا هنا علمه تابع لو علمه متبوع، ها؟ علمه تابع، ولكن تابع في ماذا؟ في نحو الوجود، في في الإيجاب في الوجود تابع لو في نحو كيفية تحقق المعلوم تابع. ما أدري إذا النقطة مو واضحة الإخوة ينبهون يقول سيدنا مو واضح أيدها، لأنه هذا المطلب هو دقيق هو يرتب عليه مطلب هنا بلي ما يخاف هو معكم بصلاة تعالى. مرة نتكلم في عالم أيهما أسبق وجودا أيهما متأخر وجودا، في هذا العالم في هذا اللحاظ العلم أسبق وجودا والمعلوم ماذا متأخر وجودا، فهنا يصير العلم سابق والمعلوم ماذا لاحق تابع ومتبوع. ولكن كيفية تحقق المعلوم في الخارج، أنا وأنت فاعل مختار ومو فاعل مختار، الله سبحانه وتعالى شاء لي أن أرفع الكتاب وإن لم أشاء، أو شاء لي أن أرفع الكتاب إذا شئت. فإذا علمه تابع ولا متبوع؟ هذا اللحاظ تابع. أحسنتم. لماذا؟ لأنه هو شاء الفعل. لماذا شاء الفعل في الأزل؟ لما شاء الفعل؟ لأنه علم أني فيما سيأتي أشاء الفعل. فإذا إنما شاء الفعل لا جزافا، وإنما لماذا؟ لأنه علم مني أني سأشاء. إذا تلك الإشاءة التكوينية للفعل هل تؤدي إلى الجبر أو لا تؤدي إلى الجبر؟ أحسنتم. مو فقط لا تؤدي إلى الجبر بل تثبت ماذا؟ تثبت الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى من الأزل، لأنه نحن أثبتنا في علم الحق أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة حتى هذا الجزء وهو رب الكتاب، فهو من الأزل علم مني أني سأختار الفعل، فشاء في علمه الأزلي ماذا؟ إيجاد الفعل. تقول يلزم جواب؟ أقول لا، لأنه هو يعلم، هو يعلم بذلك. والشاهد على ذلك لو كان أنا لو كنت في وقت الذي أوجد لم أشأ الفعل، الله كان يشاء الفعل او لم يشاء الفعل ايضا، ام لم يشاء الفعل؟ هذا معناه ان علمه تابع يكون ماذا؟ لفعلي. احسنتم. فعلمه تابع لفعلي، ولكن مو معنى انه تابع لفعلي يعني متأخر وجودا عن فعلي، لا سابق على فعلي، ولكنه تابع في نحو التحقق، انه في هذا النحو ماذا يفعل وفي ذاك الزمان ماذا يفعل. اذا الله سبحانه وتعالى، التفتوا جيدا، الله سبحانه وتعالى علم من الازل انه اذا خلق ادم ونهاه عن اكل الشجرة يرتكب يأكل من الشجرة يضيع او يعطي. من الأزل شو يعلم الله؟ فهو شاء أكل الشجرة أو لم يشأ أكل الشجرة، الأكل من الشجرة. لماذا شاء؟ لأنه يعلم أن العبد سيشاء، يعلم أن العبد سيأكل مع وجود النهي أو بلا نهي، مع وجود النهي. إذن أكون منافات بين الإرادة التكوينية للأكل من الشجرة والنهي التشريعي عن الأكل من الشجرة؟ أكون؟ لا منافات. واضح النقطة؟ إذن الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بالوجود، وجود العين، فعلمه سابق وجودا ومعلومه لاحق وجودا، لأنه عالم إذ لا معلوم، فمعلومه متأخر ماذا؟ وجودا. أما في نحو تحقق المعلوم علمه تابع لو مذكورة يكون تابع. يعني حيث علم من زيد في الزمان الكذا، يعني عندما وضع ذاك اللعين سكينته على عنق الإمام سلام الله عليه ليقص الرقبة أو ليحتز الرقبة، الله شاء ذلك أو لم يشأ ذلك؟ ها؟ شاء بيا إشاء. لماذا شاء بالإشاء التكويني؟ لأنه علم أن فلان سيشاء ذلك، سيشاء ذلك، ولكن هذا يتنافى مع أنه نهاه عن الفعل أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، لأنه كان مخير أن يفعل وأن لا يفعل. إذن لا منافاة بين أن يشاء وجود الفعل بالخارج وينهى عنه تشريعان. عند ذلك تتضح لكم أنه شاء الله أن يراهن سبايا وشاء الله أن يراني قتيلا، مشكلة ما بها بعض. ليش؟ لأن ذلك الإشاء يا إشاء التكوينية، هذا يرفع التكليف ويرفع العقوبة عن الذين قاموا بالعمل، ولا يرفع، لا يرفع، لأنه باختيارهم فعلوا ذلك. هذه المشكلة التي كثيرا ما ترد على الأذهان ويسألون هنا وهناك. شاء الله أن يقتل أمير المؤمنين بتلك الليلة وبتلك الحالة أو لم يشأ الله بالإشاءة التكوينية؟ شاء، لكن هذا يرفع التكليف عن القاتل أو لا يرفع؟ لا يرفع، لأنه شاء، لأنه علم أن ابن ملجم سيفعل ذلك فشاء له. وإلا لو كان في علمه الأزلي يعلم أن ابن ملجم لا يفعل ذلك، هم كان يشاء له قتل الإمام أو لا يشاء له قتل الإمام؟ لا يشاء له قتل الإمام. إذن علمه تابع لكيفية تحقق المعلوم في الخارج. واضح؟ ولكن أنا وأمثالي إذا علمنا ما في اللوح المحفوظ فلعله شو يصير؟ تقول لعد مجبرين، أنا عندما أفعل لا أفعل مجبر، متفقين؟ فلهذا الله أخفى علينا ماذا؟ أخفى علينا علمه، علم اللوح المحفوظ، حتى أنته أنت بكامل اختيارك تتحرك، لأنه إذا تدري أنت شو تسوي بعدين لعله ماذا تقاول؟ أن تخالفه، وإن كنت لا تستطيع أن تخالفه لأنه علم أزلا من كذلك. ولكن أنت عندما تعلم تقول أنا مجبر في اللوح المحفوظ بشكل أنزل أو غير شيء، أخفاه عليك حتى أنت باختيارك تفعل الفعل. بعد ذلك يطلعون النسخة يقولون مولانا قبل أن تفعل ترى هذه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ترى لا تتصور أنت اللي عملت إحنا ما كنا ندري به، لا من الأزل كنا نعلم، وفعلك نسخة من ذلك اللوح المحفوظ. إنا كنا نستنسخ، بعد ذكرون الإخوة قرأنا لهم الآية المباركة أن كل ما في هذا العالم نسخة منه الموجودة في الكرسي في العرش في اللوح في القلم، في مراتب علمنا نسخة منه موجودة حتى يعلم المجاهدين. هذا يا علمنا علم الذات، لا مولانا نعلم المجاهدين منكم، ملغنا نعلم، ولكن حتى يتبين لكم، هذا في مقام الفعل، انت حتى يتبين لك من سويت هالشكل انا وديتك نار جهنم، لا تقول ليش وديتك نار جهنم، هاك قدامك تفضل قطيناها 70 سنة او مش وزوي مؤقفة شغلي، وتقول بانه لما الله سبحانه وتعالى مو يدري انا افعل كذا وفلان يفعل كذا، ومما شكر قسمهم للجنة والنار. هناك لو الله قسمنا الى الجنة والنار الحجة لله تامة لو مو تامة؟ ها؟ غير تامة، لانه هذا يقول انت امتحني، شوف هذاك يقول مولانا انت تبطيني وشوف. الله سبحانه وتعالى هذا السؤال الذي بلسان الحال موجود في جميع الموجودات، اعطني وانظر، قال تفضلوا اعطيناكم فلننظر ماذا تفعلوا. هذا اعطى صار الحسين سلام الله عليه، وهذا اعطاه صار شنو؟ شكر. بعد إذا قال الخلود في النار لك والخلود لك في الجنة، بعد يستطيع أن يقول لما أو لا يستطيع أن يقول لما؟ لا. فإذا ولله الحجة البالغة عن فقط هذا كل العالم، عالم المادة، عالم التكليف، ثواب عقاب، وأنه حتى يعلم الله يعني ما يدري. وأقول تقرأون بالآيات المباركة من مكان القرآن يقول لا يعجب عن علمه مثقال ذرة، ومن آخر مكان آخر شيء يقول حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أوكي شلون نميزكم؟ نميزكم حتى يتضح لكم، مو حتى يتضح لنا. لنا نعلم وأنتم ماذا ستفعلون. فالناس على طبقتين، طبقة لو أخبروا بما سيجري عليهم يقولون بعد احنا مجبرين بعض من ذرها، بس الله أراد من عندنا هالشكل. فهذول شي يسوونهم؟ يعطوهم بما سيجري عليهم أو لا يخبرونهم؟ ها لا يخبرونهم. وطبقة لا، علموا ما سيجري عليهم أو لم يعلموا، يؤثر على اختيارهم أو لا يؤثر على اختيارهم؟ لا يؤثر، هذول يعلمون كل شيء. فلهذا ما يسمى التمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أمير المؤمنين، قالوا له بأنه ماذا يفعل بك خليفة زمانه، راح من ذهن منه. ما يسمى التمار قال له هالشكل يفعل بك هالشكل هالشكل، يقطع لسانك، يقطع رجليك، يقطع كذا كذا كذا. قال يا ابن رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، قال في فلان مكان في الكوفة على فلان نخلة فلان فلان فلان. ولكنه من صار الموعد ما يسمى التمار اجا من الكوفة لو ما اجا من الكوفة؟ ايش من الكوفة على وضع الطبيعي، يعني مو انه علمه يغير، وهذا هو علم المعصوم، علم المعصوم هو هذا، لو علم او لم يعلم لا يغير من اختياره في الواقع شيئا، فلهذا الله يعلمه. اما انا وانت مليء احسنت في هذا، يعني انت الان لو تعلم لو تخرج من الباب تقتل مباشرة ضحا وعدوانا. في علم اللوح المحفوظ هالشكل مكتوب، تطلع انت من باب لو فتلك بعد لا متفت خمسين وقعد يدرعك مولانا حتى تطلع الباب ضمنا عدوانا جهادا ثوابا كله. يقول الباب وعزة اول شباب خلينا كم سنة بعدنا، تمام؟ هذا لو علمت انت. اما ميت متمر يقولون مولانا اذا تروح الكوفة هي شي يسوي بيك، يقطع لسانك كذا كذا. ذاك الخبيث ما ادري كان منو، شو اسمه، حجاج كان منو كان مع ميت متمر؟ ها ابن زياد، زياد كان، زياد مو مهم. حتى منو كان مولانا في العالم متكثرين وان حقيقتهم واحدة تبرك. قال بأنه ماذا أخبرك مولاك أمير المؤمنين؟ قال هالشكل يسوي هالشكل يسوي هالشكل يسوي هالشكل يسوي. قال بعد شنو؟ قال يقطع لسانك. قال سأفعل بك كل شيء ولا أقطع لسانك حتى يكذب مولاك. سكذب مولاك ليش؟ أنه قال لك يقطع لسانك أو ما أقطع لسانك، يتبين كذبه أو لا. هذا قطعوه، قطعوا رجليا رجليا، خلوه على الخشبة، فبدأ ماذا يشتم فيه. اجى خبر بان مولانا هذا منتسين وديبين مثالبكم، قال اقطعوا لزارة خلصونا منه. من اقطع اي انسان لانه القضاء الازلي على، ولكن باختياره مو خارج عن الاختيار ابدا. اذا التفتوا لهالنقطة، نرجعوا الى الروايتين، هنقرأ الرواية تشوفوها ايش قد صريحة فيما نقول. الرواية في الكافي كما قرأناها لكم في صفحة 151، قال ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء. لما يشاء ولما لا يشاء؟ لو سألنا لما شاء هنا ولم يشاء هنا، الجواب ما هو؟ الجواب لأنه علم أن العبد سيشاء هناك وأن العبد ماذا؟ لا يشاء هنا. فلا تنافية بين إشاءته التكوينية وبين نهيه التشريعي، بين إشاءته التكوينية وبين أمره التشريعي، لأنه في الأمر التشريعي أيضا مختار، إذن مو تحصيل الفاصل. فلهذا في الحاشية سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: للمشيئة والإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية والإرادة التشريعية الاعتبارية. أمر ناهي بعد من الأمور الاعتبارية. فإن إرادة الإنسان التي تتعلق بفعل نفسه نسبة حقيقية تكوينية تؤثر في الأعضاء الانبعاث إلى الفعل، ويستحيل معها تخلفها عن المطاوعات. الإرادة التكوينية التي بيناها قلنا لا توجد بينها وبين تحقق المراد ماذا؟ واسطة. إلا لما نحن. وأما الإرادة التي تتحلق منا بفعل الغير كما إذا أمرنا بشيء أو نهينا عن شيء فإنها إرادة بحسب الوضع والاعتبار، ولا تتعلق بفعل غير تكوينيا. فإن إرادة كل شخص إنما تتعلق بفعل نفسه من طريق الأعضاء والعضلات. ومن هنا هسه هذه بالنسبة إلا يقول: وإرادته تتعلق التكوينية تتعلق بالشيء من حيث هو موجود ولا موجود. هذا الفعل الذي أتيت به موجود ومو موجود، مخلوق ومو مخلوق، ممكن ومو ممكن، حادث ومو حادث، يحتاج إلى محدث لو ما يحتاج، يحتاج إلى خالق لو ما يحتاج، يحتاج إلى واجب لو ما يحتاج. نعم كله يحتاج. وأن لا مؤثر في الوجود إلا الله. إذن الموجد لهذا الفعل، لهذا الفعل الذي قمت به وهو ضرب اليتيم، الموجد لو لم يشأ الله يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. قال: وله نسبة الإيجاد إليه تعالى بوجوده بنحو يليق بساحة قدسه. وإرادته التشريعية تتعلق بالفعل من حيث أنه حسن وصالح غير القبيح والفاسد. ليش غير القبيح؟ هذه بعد لا تنسب. ما بكم من حسنة أو من نعمة من الله، أما السيئة من أنفسكم. هسه ليش إذا صارت حسنة ونعمة صير نسبتها إلى الله، أما من تصير سيئة تصير نسبتها لمن؟ إلى العقل. فسهل فتبحث آخر، خلوه إلى وقت آخر. المهم إلى هنا اتضح لنا أنه لا تنافي بين إرادة الله التكوينية للفعل ونهيه التشريعي عن ذلك الفعل. هسه حتى المطلب همتنا ليكون بحث علمي، طبعا بحث علمي عقائدي، ولكنه حتى نستفيد منه. تعالوا معنا إلى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية لعلها من أفضل الأدلة، إن لم أقل أفضل دليل على إثبات عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأنه أولا من حيث السند بعدنا ما عدنا مشكلة، لأنه إذا ردنا نستدل بالروايات على إثبات عصمتهم كم مشكلة عندنا، سند عندنا، دلالة عندنا، ثم المتكلم بالروايات هم منو؟ ها؟ هم الأئمة؟ لا، هم الأئمة هم اللي يقولون أنا معصوم. أعوذ بالله، وبركن دي جلد رش مدين شنو ماكو كذابين في هذا العالم؟ أقول ماكو كذابين، مو فقط يدعون العصمة يدعون النبوة، هسه فرض عن الإمامة. شنو ما عندهم في التاريخ أنبياء كذبوا على الله يدعون النبوة على الله، فذولا لعله يدعون ماذا؟ يدعون هذا المقام كذبا. شلون أنا بعد هسه أجي أستدل بالرواية وأقول لك قال فلان إمام في نهج البلاغة هالشكل، وقال فيك في الكافي هالشكل؟ يقول مولانا ها أئمتكم دي يقولوها، أئمتكم دور واضح. هذا من قبيل الاستدلال على انه عدم وقوع التحريف في القرآن بقوله تعالى: ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ويقول لعله هاي الآية محرفة، انا ايش مدين يعني انت؟ انا اقول القرآن محرف، تقول يقول القرآن انا مو محرف؟ انا كلامي في القرآن، شلون تستدل؟ الا ان تثبت لي هذه الآية من القرآن، اثبتها ثم يستدل بها ماذا؟ على الباقي ما يخاف. فلهذا في أسمة المعصوم يعني أسمة الأئمة الطريق ينحصر بنا إما بالعقل واقعا مشكل واقعا دون إثباته خرط القتادة. هنا في مشكلة العقل لأنه كل المستدلين أنا بودي أنتم تراجعون إلى أدلة المتكلمين لإثبات عصمة الأئمة يقول بأنه يستدلون على عصمة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يقولون بأنه مولانا هذا يريد يصير قدوة في الناس وإذا شافوه يخالف بعد يقدر يصير قدوة في الناس. مولانا ما يخالف قدام أحد روح للبيت شنو ما كان عدم خلفاء مولانا قدام الناس خش ناس من يروحون يخالفون أحكام الله في المعدة طابق تاريخ الخلفاء أنه أمام الناس بأي مظهر كان يظهرون وعندما يذهبون إلى مضاجعهم ماذا يفعل في قصوره وهذا هم ماتينا ما يخلى أحد يفتي. ثم مولانا زوجته ويا أطفاله ويا كلهم ويا بعد ما يقدر يخالف مولانا في النيات شلون ينوي المعصية لما ينوي المعصية نحن معتقدنا بأنه مو فقط لا يفكر رواية عن الإمام يقول إن عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام كان يأمر أصحابه بأن ماذا بأن لا تفعلوا عمل كذا ولكن أنا أأمركم هو مطلب أكو في هالرواية عيسى هيك يقول ولكن أنا هيك أقول شنو أنت في قبال عيسى يا ابن رسول الله يجيبك مو أنا في قبال عيسى أنا لو كنت بينه وبين فلان لكنت أعلم منهما بعد ما أدلة إحنا أقمناها هم برهانا هم رواية عرفت شو يقول ولكن أنا أقول لأصحابي ماذا مو فقط لا تفعلوا الحرام ماذا لا تفكروا في الحرام هو اللي يأمر أصحابه لا تفكروا بالحرام هو يفكر بالحرام يصير هذا أصلا ثم يستدل الإمام يقول لأنه التفكير في الحرام من قبيل أن تشعل شعلة فيها دخان أسود في غرفة بيضاء شو تسوي هذا الدخان الأسود شو يسوي يكدر هذا اللون الأبيض وما يكدره تفكير في المعصية يكدر النفس فإذا كدر النفس بعد ما تعكس المعارف الإلهية قلب يصير أعمى خب أنا شلون أثبت بالدليل العقلي هذا طبعا أنا في عقيدتي أكو أدلة ولكن مو هذه الأدلة اللي يقولوها المتكلمين ولكنه الآية بعد من حيث السند ما عندنا مشكلة من حيث الدور ما عندنا مشكلة ما دي يتكلم عن نفسه الله دي يتكلم عنهم من حيث تخلف المراد عن إرادته يستحيل ليش؟ لأنه هاي الإرادة الموجودة بالآية يا إرادة إرادة تكوينية لو تشريعية إن قلتم إرادة تشريعية يعني إنما أمرناكم بأن تكونوا طاهرين وهذا مو حكم المختص بالأئمة وبأهل البيت هو الله أمر الناس جميعا أن يكونوا ماذا بعد هذه مو امتياز لأهل البيت مو امتياز لهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 6 أشهر في 9 أشهر ما أدري أقل أكثر يصيح بين الناس كل صباح كل مساء أهل البيت هم مصداق لهذه الآية هم الذين تحت الكساء هذه تحت الكساء مرتبطة بأهل البيت ها حديث الكساء يبين مصداق أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام فلهذا القضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه أوصلها من الوضوح إلى درجة حتى أن السلطة السياسية التي كان من أتباعها عكرمة وغير عكرمة هذول الذين كانوا أدعياء التفسير يقول كان يصيح في الأسواق من ادعى أن أهل البيت غير زوجات النبي فليذهب إلي فإني أبادله على ذلك هذا معناه ماذا؟ يعني أن الرأي العام الشيع ماذا كان يقول؟ يقول أن أهل البيت هم فاطمة وأبوها وأمها وبعلها وبنوها هذا دول أهل البيت خب السلطة السياسية تقف أمام هذا الاتجاه فأدعياء التفسير في كل مكان موجود أدعياء العلم في كل زمان موجودين هذول اعطتهم اجور، قال لهم بنو بابا انتوا تعالوا وسط الناس قولوا بابا هذه اهل البيت فرموه، هذه اهل البيت زوجات النبي. قد هذول زوجات النبي همتين، واحدة منها كذا واحدة منها كذا، واحدة في يوم الجمل واحدة في غير مكان. هل تشوف المشكلة في نساء النبي وعد شلون تنحل؟ هسه ياهو الحق وعد ما ندري ياهو الحق. المهم ان هذه الارادة ان كانت ارادة تشريعية فالامتياز فيها، فالامتياز لأئمة اهل البيت او لاهل البيت عليهم افضل، لانها حكم لجميع البشر لكل من يؤمن بهذه الشريعة. الله قال اريد منكم تشريعا ان تكونوا ماذا؟ ان تكونوا مطهرين من الدنس من الرجس من الحرام من المعاصي. فلكم لا يوجد امتياز. ثم هذا مناف للأدوات الحصر الموجودة، إنما يريدوا يذهبوها بكلها لا ينسجم إلا مع أن تكون الآية، ما أدخل تفصيلا لأنه وقت ويأخذ من عندنا، إلا أن تكون الإرادة يا إرادة إرادة تكوينية. ومن هنا قال بعضهم علماء العامة أشكلوا قالوا هذا اللي يقولون أنها إرادة تكوينية فيلزم الجاب، يعني شنو فضل أكل لأئمة أهل البيت؟ الله أراد منهم ذلك وإرادته تكوينية، والإرادة إذا صارت تكوينية تخلف المرادة، ولما يتخلف المرادة يعني المعصوم لو أراد أن يعطي يستطيع أو لا يستطيع؟ أه؟ لا يستطيع. الجواب ما هو؟ ها إن الله علم من هؤلاء في الأزل، إن الله علم منهم في الأزل أنهم لا يطبقون إلا ما أمروا به، لا يفعلون إلا ما أمروا به. إذن الله من حقه أن يخبر عن علمه الأزلي أو مو من حقه ذلك؟ نعم من حقه. لماذا؟ لأنه علم منهم أنهم لا يفعلون المعصية، لا يريدون إلا الطاعة، فأخبر عنهم بإرادته التكوينية بعلمه الأزلي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا كان هو مطهر، طبعا هذه الآية بعد أعلى درجات الحكم تثبتها لنا، لأنه حتى لو خطر في ذهنه المعصية لنفسه، ها خطر في ذهنه المعصيات ماذا؟ فهو طاهر من هالجهة لو مو طاهر من هالجهة، لو رجس من هالجهة، ها رجس من هذه الجهة. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فأي عمل. هسه بعد شوفوا كراهة، هو مطالب هسه مو محل الكلام هنا إن شاء الله، لعله إذا جئنا إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام والدليل على عصمته يتبين، لأن الوجوه المذكورة يمكن المناقشة فيها كثيرا. ولكن هذه الآية المباركة التامة سندا لأنه قطعي، وأما الدلالة فواضحة كل الوضوح، مصداقهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا تنافية بين إرادته التكوينية للتطهير والطهارة وبين أنهم مختارون في ذلك، فيستحقون الثواب أو لا يستحقون الثواب؟ نعم يستحقون، لأنه باختياره أراد ذلك. ومن هنا تنحل عندنا هاي المشكلة، مو فقط في الأئمة، في الأنبياء تجي المشكلة، لأنه اتفاق بين جميع المذاهب والملل أن الأنبياء لهم عصمة ولو بنحو الموجبة الجزئية. سأفترض نختلف في درجة العصمة، ولكن الاختلاف أنه فيما يبلغ به معصوم ومو معصوم، هذا القدر متفق عليه بين الملائكة بين الأديان، أنه فيما ينقله وفيما يبلغ به عن الله سبحانه وتعالى معصوم وليس بمعصوم. وإلا إذا كان هنا همتين غير معصوم بعد وويلا بعد دين لا يبقى كل شيء ما يبقى عنه. وإلا لو كان كذلك لورد عليهم النقض ماذا؟ في النبي بتلك الدرجة من العصمة التي يقولونها. إذن فتحصل إلى هنا أن الله، أن الله سبحانه وتعالى إرادة تكوينية في مقام الفعل، وإرادة تشريعية أيضا في مقام الفعل، ولا تنافي بين إرادته التكوينية للفعل وبين نهيه التشريعي عن نفس ذلك الفعل. احفظ هذا المطلب لأنه مفتاح من مفاتيح فهم الروايات، واقعا مفتاح هذا. أنت إذا هذا فهمته قد ذاك الوقت روايات الطينة تفهمها، روايات إشاءة الله تفهمها، روايات الطينة التي هي من المعضلات بعد بناء على هذا عندما تقول فلان من شيعتنا خلقنا خلقوا من فاضل طينتنا، يعني علمنا منهم أن يكون أنهم من شيعتكم فخلقناهم ماذا؟ ها؟ فخلقناهم من فاضل طينتنا، ومن علمنا منه أنه سيكون عدوا لكم فخلقناه ماذا؟ فخلقناه من تلك الطينة الأخرى. مو أنه أنا صرت من شيعتهم لأنه خلقت من فاضل طينتهم، لا، وإنما ماذا؟ أنا إنما خلقت من فاضل طينتهم. لماذا؟ لأن الله علم أني سأكون من شيعته. المعادلة كاملة تنعكس. وحتى المشكلة عندنا في روايات الطينة إذا نتوقف صار إحنا نبحث في روايات الطينة أنه هؤلاء خلقوا من فاضل طينتنا، بضاعتنا ردت إلينا كما في الرواية. إذن روايات الطينة تنحل، روايات الإشاءة تنحل، روايات علم الله السابق تنحل، روايات إشاءة الله السابقة على فعل العبد تنحل. مفتاح من مفاتيح فهم روايات أهل البيت، بل مو فقط فهم روايات أهل البيت، بل مفتاح من مفاتيح فهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن الله من الأزل شاء أن يكونوا كذلك. لماذا؟ لأنه علم أنهم يريدون أن يكونوا كذلك. بعض يقول بأنه الله شاء لهم أن يكونوا كذلك، فهم علية القوم، فهم الصادر الأول، فهم إلى غير ذلك. الجواب كلا، الله علم منهم أنهم لو تركوا واختيارهم يشاءون ذلك، فماذا؟ فشاء لهم ذلك من الأزل، لأن علمه هنا تابع لو متبوع. هنا علمه تابع ولا يتنافى ما ذكرناه فيما سبق أن علمه متبوع وليس بتابع، لأنه بعض الأحيان سيعبر المصنف أنه علمه هنا تابع وليس بمتبوع. بعد أن انتهينا من هذا الحديث ننتقل إلى حديث آخر، عندنا وقت 5 دقائق فقط عنوان البحث. البحث الذي انتهينا إليه إلى هنا هو أن الله سبحانه وتعالى ليس بمريد بمعنى إجماع العزم، لا ذاتا ولا فعلا. قلنا بمعنى إجماع العزم مو فقط في الذات ننكرها، في مقام الفعل أيضا ننكرها. طبعا أنا هذا المطلب ما شايفه في كلمات المحققين، ولكن بعض الإخوة الحضار الذين يحضرون البحث ذكر لي أنه موجود في كتاب 40 حديث للسيد الإمام هذا المطلب في الحديث الأول. أنا ما وجدت، ما صار وقت لي أنه أرى بأنه موجود هذا أو لا، لعل الأخ اللي شايفه إن شاء الله بعد ذلك تجيب لنا، حتى أنه نذكر أنه السيد الإمام يصرح أنه العزم عندما نقول الله له إرادة في مقام الفعل ليس بمعنى العزم، بمعنى إجماع العزم، بمعنى التصميم، بل مراد من الإرادة الفعلية في مقام الفعل يعني إحداثه إيجاده الفعل. هذا مطلب. مطلب آخر قلنا أن الله مختار. هنا يأتي هذا السؤال، أنا فقط أطرح السؤال جوابه إن شاء الله إلى غد. الله اختار الإيجاد على الإعدام، لو اختار الإعدام على الإيجاد؟ هذا العالم موجود أو مو موجود؟ ها؟ ها؟ فإذا بالوجدان والبرهان الله اختار الإيجاد للإعدام، كان يمكنه أن يختار الإعدام أو لا يمكنه؟ بإمكانه ألا يشاء إيجاد أي شيء. من هنا يأتي هذا السؤال، لماذا اختار الإيجاد؟ بس لابد نجاوب مولانا، لابد نجاوب، إذا تقدرون تجاوبون هو زين. يعني الكمال هو كمال ما عندهم، هو ما يفقد كمال، لابد أن ترجع الكمال إلى العبد. ها أكثر الموجودات مولانا ما تصل إلى الكمال، تصل إلى جهنم. هو بعض ما لابد من المشكلات، لابد تجاوبون صحيح للكمال العبد، ولكن كل العبيد يصلون إلى الكمال لو بعضهم يصل والأكثر لا يصلون. بعضهم يصل والأكثر ماذا؟ لا يصلون. ويلزم نقض الغرض، أنا خلقتك حتى توصل للجنة، أكثركم وين يروح؟ للنار. الله كان يدري لو ما يدري يعلم، ومع ذلك تبين أنه مو إيصال الكمال، صار إيصال الضرر إليهم هؤلاء المساك. إذا أولا لماذا اختار الإيجاد إيجاد العالم على الإعدام؟ اولا شيخنا التفتوا، اذا انتم تصورون تقدرون بهالبساطه تجاوبون، الف سنه فالاكثر ما كانوا يشتغلون. اولا، ثانيا، لماذا اختار هذا النحو من الايجاد على نحو اخر؟ انا وانت وجدنا انسان له راس واحد وله عينان، هو كان يوجدنا انسان له 10 رؤوس وكل واحد له 400 عين، ممكن لو مو ممكن؟ ها ممكن لو مو ممكن؟ إذا هذا السؤال ما يكفينا، افترض جاوبنا على السؤال الأول، وهو أن الله لمصلحة كما يقول الأخ أوجد العالم ولم يعدم العالم ولم يشأ الإعدام. ويأتي هذا السؤال وهو أنه لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد ولم يختر نحوا آخر من الإيجاد؟ إذن سؤالين. السؤال الأول أن الله مختار، التفتوا جيدا، الله مختار، ثبت أو لم يثبت؟ نعم أثبتناه فيما سبق. السؤال الثاني أن الله اختار، السؤال الأول أن الله اختار الإيجاد على الإعدام، لماذا؟ مع أنه كان بإمكانه أن لا يختار الإيجاد ويبقى العالم في كتم العدم، كان بإمكانه أو لا؟ نعم كان بإمكانه. السؤال الثاني أنه إذا اختار هذا الإيجاد لماذا هذا النحو من الإيجاد؟ من هنا لابد أن نستأنف الحديث لماذا اختار أولا ولماذا اختار هذا النحو من الإيجاد ثانيا، ومن هنا لابد أن نرجع إلى مقام الذات مرة أخرى، لأنه كلامنا وين احنا؟ كلامنا قبل الإيجاد مو بعد الإيجاد، كلامنا قبل الإيجاد. لماذا اختار أولا الإيجاد على الإعدام، وثانيا لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد ورجحه على نحو آخر، مع كان بالإمكان أن يوجد عالما بنحو آخر؟ ومن هنا لابد أن نرجع مرة أخرى إلى الذات لنرى أن هذه الذات ما هي حتى اقتضت الإيجاد واقتضت هذا النحو من الإيجاد. وهذا ما يجرنا إلى ماذا؟ إلى بحث الإرادة الذاتية، إن شاء الله نتكلم عنه غدا، والحمد لله رب العالمين.